بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان أهمية الصلاة وخصائصها لشيخنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والتي كانت في الثاني من محرم لسنة 1430 للهجرة بمسجد الإيمان بمدينة بابل الحديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن موضوعنا في هذه الليلة سيكون حول أهمية الصلاة وحول خصائصها. هذه الصلاة العظيمة والمباركة تعتبر أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وتعتبر أعظم الأركان، أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين. إن الله سبحانه وتعالى اختصها من بين سائر العبادات، فلم يشرعها في الأرض وإنما شرعت في السماء. هذه خصيصة كريمة لهذه العبادة العظيمة، أنها لم تفرض على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أمته في الأرض وإنما في السماء في ليلة الإسراء والمعراج. هذا من خصائصه. أيضا من خصائصها أنها فرضت على رسولنا عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، أما العبادات الأخرى فإنها فرضت في الأرض وفرضت بواسطة، واسطة جبريل عليه السلام، أما هذه الشعيرة العظيمة والعبادة المباركة فحين أراد الله أن يفرضها على نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه أسرى بعبده وبنبيه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى كما قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي تلك الليلة تم فرضية هذه الصلاة بدون واسطة بين الله وبين نبيه عليه الصلاة والسلام وإنما مباشرة فرض الله على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أمته هذه الصلاة بدون واسطة. وهذا من خصائص الصلاة ومن عظيم شأنها ومن عظيم مكانتها في الإسلام. ثم أيضا فرضها الله حين فرضها 50 صلاة ثم خفف عن هذه الأمة بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام خففها من 50 إلى 5 فهي 5 في العمل وهي 50 في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها. وكونها كانت 50 هذا دليل على أن الله يحبها الله يحب الصلاة ويحب المصلين ويحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. خصائص كريمة ومباركة. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ أي في ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، يعني سمع كلام الله دون أن يراه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة كما قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه هي وجوه المؤمنين يومئذ يوم القيامة ناظرة للضاد أخت الصاد من النظارة والبهاء والنور إلى ربها ناظرة بالضاء أخت من النظر كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وأما في الدنيا فقد قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. في الدنيا لا يرى وفي الآخرة يرى. وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم أهل الجنة، أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى كليم الله. موسى كليم الله، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كليم الله، كلمه الله ليلة الإسراء والمعراج كفاحا بدون واسطة، وإن لم يره فكذلك موسى ما رأى. وفرض الله عليه وعلى أمته هذه الصلاة. وإبراهيم الخليل خليل الله، وأيضا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله. فهذه الصلاة عباد الله الكريمة العظيمة والمباركة هي صلة بين العبد وربه، صلة بينك وبين الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال العبد، يعني في صلاته، الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا عهد بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك. ثم يأخذ العبد السؤال فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يؤمن على هذا الدعاء فيقول: آمين، ومعناه اللهم استجب لنا دعاءنا. فقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة هنا الفاتحة. أطلق عليها صلاة لأن قراءتها ركن في الصلاة، لا تقبل صلاة الإمام ولا المنفرد إلا بقراءتها، وقراءتها واجبة على المؤتمن وركن على الإمام والمنفرد. ومعنى قسمت الصلاة يعني الفاتحة سبع آيات، ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات نصرك، الحمد والثناء والتمجيد، هذه ثلاث آيات، هذه لله حمدا وثناء وتمجيدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ونصف الآية الرابعة، نصفها لله ونصفها الثاني له، إياك نعبد، هذا النصف الذي هو لله. ولهذا قال: هذا عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم تقول: وإياك نستعين، لأن العبادة والدعاء وجميع أنواع العبادات لا يستطيعها الإنسان إلا بعون من الله. فيقول وإياك نستعين، ثم يدخل في دعاء المساء فيدعو الله أن يهديه صراطه المستقيم الذي هو الكتاب والسنة، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. ثم يقول آمين، وآمين ليست من الفاتحة، ما هي من القرآن، ولكنها من السنة، جاء في الصحيحين وغيرهما فضل التأمين. فتقول آمين على الله المستجيب، هذا الدعاء دعاء الهداية. وإذا هداك فقد أعطاك ما هو خير من الدنيا وما فيها. فمن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا هداك لاتباع الحق ولاتباع الكتاب والسنة فهذه نعمة لا تساويها الدنيا بحذافيرها. وإذا حرم العبد من نعمة الهداية وأعطاه الله الدنيا بحذافيرها فقد حرم من خير الدنيا والآخرة. وما آتاه الله من حطام الدنيا لا يساوي شيئا. فهذه الصلاة يا عباد الله كرامة من الله لعباده المؤمنين، يكرم بها من يشاء ويهدي إليها من يشاء ويصطفي لها من خلقه من يشاء ويحرمها من يشاء. ومن حرم هذه الصلاة فقد حرم الخير كله. سعد من صلى، وشقي من ترك الصلاة. هذه الصلاة مشتملة على عدة عبادات، على القيام والركوع والسجود والتشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء والتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك. عبادات قولية وعبادات فعلية وعبادات تركية. فهو يترك الكلام حين يصلي، ويترك الضحك والأكل والشرب والحركة التي لا يحتاج لها، وعبادة أيضا اعتقادية، يصلي بعقيدة، يتقرب بهذه الصلاة إلى الله ويعلم أن الله شرعها، فإن كانت فريضة فيعتقد أن الله افترضها، وإن كانت مستحبة ونافلة فيعتقد أن الله أحبها وشرعها. فهي مشتملة على عدة عبادات، وأيضا مشتملة على الوضوء. الوضوء من خصائص الصلاة، تصوم ولو أنك على غير وضوء، تزكي على غير وضوء، الوقوف بعرفة لا يشترط له الوضوء، لكن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. هذا من خصائصها، الخشوع طمأنينة تؤديها بطمأنينة وبخشوع القلب وبطمأنينة الجوارح. فالطمأنينة ركن في جميع الأركان، ركن من أركان الصلاة. ذلك الرجل الذي صلى ولم يطمئن في صلاته ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه صلى ولكنه لم يطمئن، نقرها نقرا. فحكم عليها الرسول عليه الصلاة والسلام بالبطلان، فإنك لم تصلي، فرجع وصلى كما صلى. ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، أي أنت ما صليت، هذه ما هي صلاة. والصلاة إذا انتقص منها ركن من أركانها أو شرط من شروطها بطلت. فرجع فصلى كما صلى من قبل لأنه ما تفطن عن المطلوب. ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير صلاة هذه فعلمني. فعلمه الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. جاء عن ابي هريره وجاء عن ابي رافع وعن غيرهم. فانظر الى قولي حتى تطمئن، حتى تطمئن، مما يدل على ركنيه الطمانينه في الصلاه. واختلف اهل العلم في خشوع القلب هل هو واجب او مستحب على قولين، لكن عليك ان تحتاط لدينك فتخشع، فان الله يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع القلب وطمانينه الجوارح عليك ان تحرص عليهم. ثم هذه الصلاه المباركه كما تعلمون انهم شرع لها الاذان والاقامه اعلانا بدخول وقتها. هذا ايضا من خصائص الصلاه، رفع الاذان والاقامه. الاذان اعلان بدخول الوقت، والاقامه اعلان بقيام الناس إلى الصلاة أنه حان موعدها. فالأذان والإقامة من خصائص هذه العبادة العظيمة. أيضا تؤدى جماعة خلف إمام واحد في المسجد الواحد، يجتمعون خلف إمام واحد وينتظمون ويتابعون إمامهم لا يسابقونه ولا يساوونه ولا يتأخرون عنه ببطء، وإنما بمجرد ما ينتقل من ركن إلى آخر يتابعون. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع لكم، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. والناس بالنسبة لمتابعة الإمام ينقسمون إلى أربع أقسام: إلى مسابق، وإلى مساوي، وإلى متابع، وإلى متأخر. المصيب منهم واحد وهو المتابع. أما الذي يساوي الإمام، الإمام نازل للسجود وهو نازل معه حتى وإن تأخر عنه قليلا، هذا يعتبر مساوي. المتابع الذي يظل قائما عند نزول الإمام، فإذا وصل الإمام إلى الأرض ووضع جبهته على الأرض انحنى بعد ذلك ساجدا. لا بد أن يتم الانتقال من الإمام. أما الإمام في نهوض وأنت ناهض، هو ناهض وأنت ناهض، لا، خليه يستتم قائما. فإذا استتم قائما باشر أنت بعد ذلك النهوض، وإذا وصل إلى الأرض أنت بعد ذلك باشر النزول. وإذا سلم التسليمتين بعد ذلك أنت ابدأ بالتسليمة الأولى. أما أن يكون سلم من الأولى وانتقل إلى الثانية وإذا لك أنت في الأولى، هو يسلم وأنت تسلم، وإن كان هو في الثانية وأنت في الأولى، لكن هذا ما يجوز. لا بد يكمل التسليمة الثانية وينقطع صوته، ثم أنت بعد ذلك إن كنت مسروقا كبرت ونهضت، وإن كنت معه من أول الصلاة سلمت. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الائتمام كما عرفتم من خصائص الصلاة، وأيضا بناء المساجد من خصائص الصلاة. المساجد تبنى في أنحاء الدنيا، في العالم الإسلامي وفي غيره، في كل مكان. هذا من خصائص الصلاة، والأذان والإقامة والإمامة من خصائص الصلاة، خطبة الجمعة يجتمع لها الناس في الحي في القرية، يسمعون الذكر والعلم ويستفيدون ويتنورون. هذه كلها مزايا عظيمة للصلاة. والصلاة تعتبر من آخر وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في مرض موته يكشف الغطاء عن وجهه ويقول: الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي أمته بهذه الصلاة. والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فيما بينه وبين الله، أول ما يفعلون الصلاة. فهناك أعمال وعبادات فيما بينك وبين الله، منها الصلاة، الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك، أعمال كثيرة. لكن أول ما تسأل عنه من أعمالك التي بينك وبين الله هي الصلاة، فإن تمت تم سائر عملك، وإن نقصت قال الله للملائكة انظروا هل لعبدي نوافل من الصلاة، يكمل بها النقص الذي في الفرد. وهذا يدل على أهمية صلاة النوافل، النوافل والرواتب، فهي ذو أهمية وذات أهمية. من فوائدها أنها تكمل لك النقص الذي في الفرض، في فرض الصلاة، فلا يستهان بالنوافل ولا بالرواتب. ومعنى هذا أن الله يريد منك صلاة كاملة، صلاة كاملة للصلوات الخمس وللجمعة والجماعة تؤديها كاملة، ومن ذلك الخشوع والطمأنينة واستحضار القلب. وأما لك هذا إلا أن شاء الله، العقل هرار وفرار، كم فر منك وأنت في الصلاة، وإذا بالجثة تتحرك بدون عقل بدون استحضار إلا من رحم الله، وهذا يعتبر نقصا في صلاته. لهذا كما جاء في الحديث أن من المصلين من ينصرف من صلاته وله عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخر، معنى أنهم يتفاوتون في صلاتهم خشوعا وطمأنينة وأداء وأذكارا ودعاء وتلاوة إلى غير ذلك. فأنت يوم القيامة في أمس الحاجة إلى نوافل الصلاة ورواتبها، فضلا عن فرائضها. فالله يريد منك صلاة كاملة. صليت المغرب ثلاث ركعات لكن بقي القلب وحسن الأداء، باقي القلب حسن الأداء وكمال الإخلاص واستحضار القلب، بقي أشياء كثيرة. والعبرة بالكيف مع وجود الكم، الكم موجود ثلاث ركعات باقي الكيف، كيف صلي؟ كيف كان أداؤك للصلاة؟ كان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. وكان يقول إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من حسن الصلاة، من تمامها ومن إقامتها ومن حسنها. فالله الله يا عباد الله في هذه الصلاة، أصحاب الأسواق أصحاب الأسواق إلا من رحم الله، تسألهم الدنيا عن صلاتهم، والبقر والغنم والإبل عن صلاتهم، إلا من رحم الله. يبقى الشيخ مشغول بالبقرة، انشغل بها عن دينه وعن صلاته. والواجب أن تكون الصلاة على البال، وأن يكون مهتما بها ومحافظا عليها أشد من محافظته لماله، لماله ولعرضه ولسمعه وبصره ولحياته. يحافظ على الصلاة وعلى الدين. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. أول ما تحاسب عنه يوم القيامة من عملك الصلاة. وإذا كان ما بين الناس مع بعضهم البعض، أول ما يحاسبون في الدماء، أول ما يحاسب في الدماء. إذا كان هناك حقوق للدماء قتل ما قتل، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا مقدم على غيره، إزهاق الأنفس، هذا الذي بينك وبين الناس، والذي بينك وبين الله الصلاة، تحافظ عنها قبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، والزكاة الركن الثالث، والصيام الركن الرابع، والحج الركن الخامس. فهي بحسب أهميتها على حسب هذا الترتيب. والصلاة أول ركن جاءت بعد الشهادتين، فأولا تحقيق الشهادتين الأولى بالإخلاص والتوحيد، والثانية بالمتابعة والاقتداء. متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وتأسي به وجعله قدوة وأسوة وإمام يقتدى به، والأولى بالتوحيد والإخلاص، أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تخلص جميع العبادات له سبحانه وتعالى كما أمر الله بذلك بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحقيق التوحيد وتحقيق الإخلاص لله وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ثم تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا بد من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بما جاء به، ولا بد من الاهتمام بهذه الصلوات كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا يكفي أن تصلي أنت وأهلك أو أولادك ما يصلون، هذا لا يكفي لأنك أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول، يعني الله سيسألكم يوم القيامة عما استرعاكم، فالله سيسألك عن صلاتك وعن صلاة أهلك وأولادك وعن هذا الدين ماذا عملت في حياتك، وعن أهلك ماذا عملوا في هذا الدين في حياتهم. وقال الله في حق إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله يأمر جميع المسلمين بالصلاة، وأن يأمروا من أهلهم بها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر على فعل الصلاة وعلى أدائها، يعني صبر نفسك على أداء الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة الحميدة للمتقين، العاقبة الطيبة المفرحة السعيدة للمتقين، لمن اتقى الله في هذه الدنيا. فإن العاقبة لا تكون حميدة، بخلاف من لم يتق الله فعاقبته وخيمة، له عاقبة ولكن وخيمة خاسرة. أما من اتقى الله فعاقبته حميدة وطيبة وسعيدة. وهكذا أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع. فالأولاد من بنين وبنات يؤمرون بالصلاة إذا بلغوا 7 حتى يتعودوا عليها، حافظين عليها في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 فروض يصليها الابن والبنت من 7 ويتابعون، يتابعون ويؤمرون وأيضا يعلمون الطهارة واللبس الساتر والصلاة في مواعيدها. لكن لا يضربون عليها إلا في العاشر، أما قبل ذلك فإنهم يؤمرون بالأمر، فإذا بلغوا العاشرة وكان عنده إهمال يضرب ضرب تأديب لا ضرب تكسير وتحطيم، وإنما ضرب تأديب وتربية، وضربوهم عليها العاشرة. وفرقوا بينهم من مواجع، يعني في العاشرة لا ينامون على فراش واحد، وكانوا قبل ذلك ينامون على فراش واحد لأنهم كانوا سعار، لكن من بدأ منهم بلغ العاشرة يفصل على فراش على حين في نفس الغرفة لكن فراش مستقل. ثم السنة الثانية الذي بعده بلغ العاشرة أيضا فصل بفراش مستقل على حدة، فراشه وغطاؤه مستقل، ومن كان دون العاشرة فراشهم واحد وغطاؤهم واحد لا لا، لأنهم دون العاشرة. انظر إلى حرص الإسلام وإلى عناية الإسلام بتربية الأسرة وتربية الأجيال، الدين والخلق ومكارم الأخلاق، فهو دين كامل، دين كامل شامل يرعى المصالح ويلجأ إليها ويحج عليها ويحذر من الشر بجميع أنواعه. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. فالصلاة يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يكون على أهم على أعظم الاستعداد لها في ليله ونهاره، الصلاة الليلية والنهارية. الصلاة الليلية المغرب والعشاء، والنهارية الفجر والظهر والعصر، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي أعظم الصلوات وأفضل الصلوات، كما قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومعنى الوسطى أي الفضلى، الفضلى العظمى المباركة، صلاة العصر التي من تركها فقد حبط عمله كما جاء في الحديث. والذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، صلاة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفردين دخل الجنة، متفق عليه، وهي إحداهما العصر والفجر، فالعصر إحداهما. وقال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الصبح، متفق عليه عن أبي هريرة. فهي إحدى الصلاتين في اجتماع الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وانظروا لما كانت هذه الصلاة في هذه المكانة العظمى كيف أن البعض من الناس ضيعها إلا من رحم الله، بالقاس والتخزين الدنيا بالعلم بالنوم، إلا من عصم الله. فيا عبد الله انتبه، انتبه على نفسك وحافظ على دينك. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند التحاور في مشك الآثار بإسناد صحيح كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله عليه في السلسلة الصحيحة أن رجلا مات ودفن وأن الله أمر ملائكته أن يجلدوه 100 جلدة في قبره، 100 جلدة في قبره، فما زال يتضرع إلى الله في قبره بالدعاء، لجأ إلى الله بالتضرع والدعاء حتى خفف الله عنه من 100 إلى 1 جلدة، فجلد جلدة امتلأ القبر منها نارا، بجلدة واحدة امتلأ القبر نارا. فلما أخاف يعني يغمي عليه، فلما أخاف قال للملائكة على ما جلدتموني؟ قالوا لأنك صليت صلاة بغير طهور، لأنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره. ذكروا له هذين الذنبين، صلى صلاة بغير طهور ومر بمظلوم فلم ينصره. وهذا محمول على أنه صلى صلاة بغير طهور متعمد، كان متعمد، ومحمول أيضا على أنه مر بمظلوم فلم ينصره وهو قادر على نصرته، وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره. فتنبهوا بهذه المسائل يا عباد الله. والإنسان إذا لم يستفد في حياته هذه خيرا وإلا فلا خير فيه. إذا لم تكن حياتك في صالحك في الدنيا والآخرة وأنت تصلح نفسك وتزداد كل يوم خيرا وصلاحا وهدى وثقا، وإلا فما الفائدة من حياتك؟ ماذا استفدت منها؟ الذنوب والآثام. كثير من الناس لم يستفيدوا من حياتهم إلا الذنوب والآثام، والقليل جدا الذي حياته مكللة بالخير، حياة طيبة دائما يزداد فيها خيرا وصلاحا وهدى وتقى وعلما واستقامة، هذا قلة. وإلا فالأكثر حياتهم وبال عليهم، وبال عليهم وصلاته وبال عليه، لأنه لا يحرص على أدائها على أداء صحيح. الصلاة إذا ضيعت ركنا من أركانها ردت عليك، وإذا ضيعت شرطا من شروطها ردت عليك، وإذا تعمدت ترك واجب بطل. من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا تبطل الصلاة. فتنبهوا يا عباد الله، ونبهوا من وراكم، علموا أهلكم الصلاة والدين، علموا أولادكم، حثوهم على حضور حلقات العلم وعلى التفقه في الدين، أدوا ما عليكم من مسؤولية نحو هذا الدين. قال الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أنت مسؤول عن هذا الدين، وكلكم مسؤولون عن هذا الدين، هل أمرنا بالمعروف؟ هل نهينا عن المنكر؟ هل دعونا إلى الله؟ هل علمنا؟ هل تعلمنا؟ ماذا ستقول لربك يوم القيامة؟ تقول شغلتني الدنيا، هذه الدنيا الحقيرة الملعونة، والملعون ما فيها إلا ذكر الله مواله، عالما أو متعلما. هذا ما هو أن تنشغل بهذه الدنيا الملعونة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فالله الله انصحوا أصحاب المجلات، انصحوا أصحاب السوق يتقون الله في أنفسهم ويحافظون على هذه الصلوات في أوقات يوم عن جماعة. وإذا اعتبر بالعجل، عنده عجل أو عنده شاة أو عنده بقرة، هل هذا العجل ينفع؟ يا أخي هذا ما ينفع. رتب أمورك، رتب أمورك ورتب حياتك، رتب حياتك. إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة دينية ومصلحة دنيوية، وتعذر الجنب بينهما، فقدم المصلحة الدينية. صلاتك مع الجماعة مصلحة، وحفظ البقرة من الضياع والسراق مصلحة. فتعارضت مصلحتان دينية ودنيوية، لا تقدم المصالح الدنيوية، قدم المصلحة الديني ورتب أمورك، رتب أمورك بحيث أنك لا تضيع صلاة من الصلوات. أما أنك بكل سهولة تضيع المغرب أو العشاء أو أي فرض من أجل دنيا، من أجل نقمة، من أجل جماعة، هذه والله مصيبة. والذنوب تتجمع على الإنسان حتى تهلكه. فاحذر يا عباد الله المعاصي، ومن المعاصي حب الدنيا وتقديمها على الدين، هذه من المعاصي، أن قلبك يتعلق بالدنيا وتقدمها على دينك، والدين تجعله وراء ظهرك، والدنيا أمامك وفي قلبك. فأسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين فيما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا أنسى أن أذكركم بصيام تاسوعا وعاشوراء، فقد دخلت السنة الجديدة وشهر محرم دخل، وتاسوعا وعاشوراء في شهر محرم، اليوم التاسع واليوم العاشر. ذنوب سنة تكفر عنك إذا صمت يوم عاشوراء، ويوم تاسوعا مخالفة، صيامه مخالفة لليهود النصارى. وهل دخل شهر محرم يوم الاثنين الذي هو أمس، وإلا يوم الثلاثاء الذي هو أول أمس؟ لأن بدخول الشهر بدقة تعرف الحساب، لكن حصل خلاف بين أصحاب التقويم وبين أيضا الذين يشاهدون الهلال. الهلال لم يشاهد في يوم السبت لصباح الأحد، ما شاهد. وهل شوهد يوم الأحد لصباح الاثنين؟ ما شهد أمس هكذا، يعني حتى يوم الأحد ما شهد. فلهذا قلنا يا إخوان، لو أنكم تصومون الاثنين والثلاثاء والأربعاء ياكم، إذا كان أول الشهر الأحد، فإن الأحد إلى الأحد تمام، يكون الاثنين التاسع والثلاثاء العاشر، ومن قال أول الاثنين تصوم الثلاثاء والأربعاء، فهذه ثلاث أيام تصومونها إن شاء الله، اثنين وثلاثاء وأربعاء. ومن صام الخميس، الخميس ما له علاقة بتاسعة وعشرة، ما له علاقة، العلاقة هنا فقط الاثنين والثلاثاء والأربعاء. الخميس فقط من أجل أنه يوم كان الرسول يصومه ويقول بأن الأعمال تعرض فيه على الله في كل اثنين وخميس. قال وعلى الحر أن يعرض عملي وأنا صائم. وأيضا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الصيام إلى الله، قال أحب الصيام إلى الله بعد رمضان الصيام في شهر الله المحرم. فالخميس من شهر محرم، فإذا صمت أربعة أيام بالله والله خير. ومن زاد زاد صام اثنين آخر وخميس آخر وزاد أيام البير جزاك الله خيرا. قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المهم من استكثر من الصيام في محرم فأفضل الصيام بعد رمضان الصيام في هذا الشهر، ويكون في مقدمة ذلك تاسوعا وعاشورا. وقد عرفت يوم الحكمة يا عباد الله من صوم عاشورا، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أغرق وأهلك أعظم طائية على وجه الأرض وهو فرعون عليه لعائن الله في يوم عاشورا، أهلكه الله وأهلك قومه الكفرة المشركين، ونجى الله موسى وهارون عليهما السلام ومن معهما من المؤمنين، فهو يعتبر يوم النصر، يوم عاشورا يوم النصر، يوم العزة والكرامة. صامه اليهود وصامه النصارى وصامه المشركون الثلاث الأمم. فلما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام صامهم وأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منكم، قال اليهود نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان في أول الأمر صومه واجبا قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. ومخالفة اليهود النصارى قال لئن بقيت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع، يعني تاسعة مع عاشورا. فأنت إذا صمت ذكر هذا الموقف الذي ابتلع البحر بأمر الله فرعون ومن معه من صناديد الكفر والضلال، وأهلكهم الله وقضى عليهم في لحظات في أمر البصر، وبقي المؤمنون الموحدون وأورثهم الله أرضهم وديارهم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.